والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى الأحبة، ننطلق معكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح فن من الفنون العظيمة التي ينبغي أن يهتم بها سالك الفقه على وجه الخصوص. في النهاية الفقيه لا بد له من زاد من القواعد الفقهية الكلية، ولا بد له زاد من أصول الفقه، ولا بد له أزواد من الأصول التي تدفع به وتبين له هذا الفن العظيم الذي ليس في الدنيا فن أعظم منه، ليس في الدنيا علم أعظم من علم الفقه ولا أوسع منه على الإطلاق، ولا يعرف لأمة من الأمم أبدا علم كهذا العلم أبدا، ولا علم الحديث، بل لا يعرف لأمة من الأمم في التصنيفات مثل ما عرف لأمة الإسلام. أمة عظيمة جدا، التصنيف هو في دم علمائها والمصلحين فيها، وهو من العلوم التي تبقى، ومن الصدقات الجارية، ومن العلم الذي ينتفع به بعد وفاة الإنسان. أنا اليوم إن شاء الله أتكلم حتى لا نطيل في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي عليه رحمة الله. والحقيقة إن علم القواعد الفقهية علم عظيم، يعني علم عظيم جدا. طبعا القواعد الفقهية علم، يعني هذا المصطلح مركب من مفردتين، مفردة القواعد ومفردة الفقه. القاعدة طبعا هي الأساس، والفقه هو الفهم كما يعرفه العلماء، والقاعدة الفقهية هي أصل فقه، أصل فقه عام يضعه الفقيه، يعني يجمع جزئيات كثيرة تحت أصل كبير، تحت أصل كبير، فهي أصل فقه أغلبي. أغلبي بمعنى أنه قد تند بعض الجزئيات والأفراد عن القاعدة التي قاعدها الفقيه أو قاعدها العالم. فهذه القاعدة العامة أو الأصل الفقه العام أغلبي يتضمن أحكاما شرعية عامة، أحكام كثيرة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت نفس الموضوع، تدخل تحت نفس الموضوع. فالقاعدة الفقهية تستطيع أن تقول أنها أصل فقهي يرد تأصيلا لحكم فقهي أو تعليلا له، لكنه ليس كليا يأتي على جميع أفراد، فهو أغلبي، يأتي على أغلبها ومعظمها. ولذلك العلماء حين يريدون القواعد الفقهية يريدون بعض المستثنيات بخلاف القاعدة الأصولية. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية كلية، القاعدة الأصولية كلية، لكن القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية. فالقاعدة يدخل تحتها فروع ومسائل متعددة من أبواب فقهية مختلفة، سواء بقى في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الجنايات، في الأطعمة، وهكذا. بخلاف الضابط الفقهي، الضابط الفقهي أريدك أن تفرق بين هذا، قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، ضابط فقهي. الضابط الفقهي هو قاعدة كذلك، لكن مسائله محصورة في باب واحد، ليست أبوابا متعددة. يبقى الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي إن الضابط الفقهي في باب واحد، لكن القواعد الفقهية في أبواب متفرقة. فمثلا قول العلماء لا ضرر لا ضرر، هذه قاعدة فقهية تأتي على أبواب كثيرة جدا جدا جدا من أبواب الفقه. طيب لو قال مثلا كل ما مطلق لم يتغير فهو طهور، هذا يسمى ضابط فقهي لأنه في باب واحد اللي هو باب المياه فقط. القواعد الفقهية بتنقسم إلى قسمين، في قواعد نسموها القواعد الكلية الكبرى، وهي خمس قواعد معروفة ألفها الشيخ البحسين عليه رحمة الله، في كل قاعدة منها كتابا مفردا، وهو تصنيف رائع ورائق كأنه لم يسبق إليه. وهناك القواعد الفقهية غير الكبرى. القواعد الفقهية الكبرى معروفة، القاعدة الأولى الأمر بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، قاعدة لا ضرر لا ضرار، قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة. يبقى هي محل اتفاق، هذه كلها محل اتفاق بين العلماء، تتناول في التطبيق في جميع أحكام الشريعة، واسعة وشاملة، وبنيت قواعد فقهية كبيرة عليه. هناك قواعد كلية لكنها غير كبرى. يبقى هذه الخمس تسمى القواعد الفقهية الكبرى. بالمناسبة الشيخ السعد عليه رحمة الله في قاعدة لا ضرر ولا ضرار لم يذكرها، ذكر الموضوع يعني أدرجها تحت قواعد أخرى. قواعد الكلية تشارك القواعد الكلية الكبرى في بعض خصائصها، يعني ساعة التطبيق مثلا بناء قواعد فقهية متفرعة، لكن لا يتفق عليها الجميع، لا يتفق عليها الجميع. يعني مثلا القواعد الفقهية غير الكبرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ادفع بالتي هي أحسن. وهذه القواعد مبنية على أصول الشريعة، على الكتاب والسنة، ولذلك احنا نستخرج كثير من القواعد من كلام النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخرج بالضمان، هذه قاعدة فقهية، خرجوا بالضمان، لا ضرر لا ضرار، الزعيم غارم، هذه قاعدة، السلطان ولي من لا ولي له، قاعدة فقهية. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول: وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم، فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلام أقدر على ذلك. يعني يقول: تستخلص هذه القواعد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عمر يقول مثلا على سبيل المثال: مقاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق هذا من كلام عمر. عبد الله بن عباس يقول: كل شيء في القرآن أو فهو مخير، وكل شيء، شوف القاعدة، فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول، يعني إن لم يستطع الأول فيذهب إلى الثاني، إن لم يستطع الثاني فيذهب إلى الثالث، وهكذا. وكذلك هناك قواعد كذلك فقهية وردت عن التابعين، منها عن التابعين منها قول شريح القاضي وهو من أقدى الناس، يقول: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، هذا النذر. والشافعي يقول: إذا ضاق الأمر اتسع. وقوله: منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم، يعني يعمل في أموال الرعية بما يعمل به اليتيم في أموال من تحت يديه من الأيتام. وهذه قاعدة تندرج عند هؤلاء الذين يعملون أعمال خيرية وتحت أيديهم جمعيات خيرية وما شابه ذلك، ويعمل في مال الله عز وجل بما يعمل به ولي اليتيم في مال اليتيم، يعني يعمل بالمصلحة. أنت في مالك مخير، الأمر واسع بالنسبة لك في مالك، بالنسبة لأموال الناس أنت تعمل فيه فقط بالمصلحة. الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه، كما يقول الإمام الشافعي. محمد بن الحسن عليه رحمة الله صاحب الأصل يقول: لا يجتمع الأجر والضمان، لا يجتمع الأجر والضمان. وهكذا قواعد فقهية كثير. طيب بعض الناس يقول: من أين نستمد قواعد الفقه؟ تستمد من دلالة الكتاب والسنة والإجماع أو القياس أو أصول الشريعة ومقاصدها عموما، يعني وذكرنا قبل ذلك القواعد المأخوذة من أدلة الكتاب وأدلة السنة والإجماع. يعني مثلا الإجماع منعقد على أنه لا اجتهاد مع النص أو لا مساغ للاجتهاد في مورد النص مثلا، وكذلك القياس، القياس وأصول الشريعة وتعليلاتها وعموم أدلتها واستقراء أحكامها. يعني مثل قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هل يستدل بالقواعد الفقهية؟ يعني هل يجوز أن نستدل تكون دليلا بذاتها؟ احنا بنقول الأدلة معروفة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وإذا استوفى شروطه وأركانه وهكذا. لكن القاعدة الفقهية نفسها تقول مثلا: هذا الأمر غير جائز أو جائز بدليل القاعدة الفقهية الكبرى مثلا: لا ضرر ولا ضرر مثلا. يعني الحقيقة أن القاعدة الفقهية بذاتها ليست دليلا، لكنها قاعدة تلم شتات الفروع الفقهية المندرجة تحتها. هي ليست بذاتها دليلا لأنها مبنية على دليل، فأنت يمكن أن تستدل بما بنيت عليه من الكتاب والسنة، من أدلة الكتاب والسنة. طيب ما هي فوائد، يعني ما هي فائدة هذا العلم؟ وهذا العلم لم يخترعه مثلا الشيخ السعدي ولا الشيخ ولا الشاطبي ولا الشيخ سالم تيمية ولا العز بن عبد السلام ولا الغزالي ولا صاحب الأحكام، لم يخترعها هؤلاء، إنما هي كانت موجودة متناثرة في كلام المتقدمين من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ثم يعني جمعوها وبيّنوا مسالكها وأسسها وأهدافها وما إلى ذلك. طب ما هي الفائدة؟ علم القواعد الفقهية من العلوم التي يتعبد لله عز وجل بتعلمها وتعليمها، طبعا لا شك أنه يستخدم في التشريع لأنه يجمع شتات الفروع المتماثلة. هذه القواعد تضبط فروع الأحكام وتربط بينها، مما يعين طالب العلم على الفهم الشمولي. علم القواعد يربي في طالب العلم الملكة الفقهية، يدرك الفقه من خلالها، وملكة الاستدلالية كذلك حتى يستطيع الاجتهاد. لعلم القواعد الفقهية دور عظيم في تيسير الفقه لطالب العلم بلا شك، لعلم القواعد الفقهية أثر عظيم في استعذاب الشريعة الإسلامية إلى غير ذلك. طبعا القواعد الفقهية ألف فيها في كل المذاهب، يعني عند الأحناف مثلا في أصول القرخي، في تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، في الأشباه والنظائر لابن نجيم، هذا في عند الأحناف. في الملكية في كتاب الفروق للقرافي ومن الكتب العظيمة، في القواعد محمد بن محمد المقري، في إيضاح المسالك الأقواعد الإمام مالك لأحمد بن يحيى الونشريسي كتاب مشهور معروف، وفي المذهب الشافعي في قواعد الأحكام للعز، وفي الأشباه والنظائر للسبكي، وفي الأشباه والنظائر للسيوطي كذلك. أما كتب الحنابلة ففي القواعد الفقهية النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب، اللي هي قواعد ابن رجب. وطبعا في في في في بالنسبة للحنابلة كثير من المعاصرين، شرح القواعد الفقهية، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ السعدي للزرقة، في الوجيز طبعا منهم الحنبلي ومنهم غير الحنبلي، في الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للشيخ البرنو، في القواعد الفقهية للدكتور الندوي، في القواعد الكلية وضابط الفقهية في الشريعة الإسلامية للشيخ محمد عثمان شبير. وأنا أوصي طلبة العلم بكثرة القراءة لهذا الرجل الدكتور محمد ابن عثمان شوبير، يعني في بعض مسائل الفقه، يعني مثلا كتاب الزكاة للشيخ القرضاوي لا يقول ان مثلا رجل متأخر فكتبه ليست ذكاء، هذا كلام غير صحيح، لان هذا الكتاب كتاب عظيم النفع جدا وفيه خلاصة علم الشيخ رحمه الله تعالى. وطبعا الشيخ السعدي طبعا هناك يعني عدد ضخم من اهل العلم من المعاصرين شرح منظومة الشيخ السعدي، شرح منظومة الشيخ السعدي عليه رحمة الله. الشيخ السعدي تعرفون الشيخ السعدي هذا يعني يعد فريدا في عصره وجيله، ولذلك كل من تخرج على الشيخ السعدي كان له أثر ملموس في تأصيل الدرس الفقهي والعلمي وسعة العقل والاتزان وسعة المدارك وسعة الفهم. الشيخ السعدي عليه رحمة الله هو طبعا من تلاميذه، من أعظم تلاميذ الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ونشأ يتيما الشيخ السعدي عليه رحمة الله. وطبعا كتب الشيخ معروفة وقد كتب الله عز وجل لها القبول والنفع العظيم، يعني وله شيوخ عظماء كما يقال انتهى إليه التدريس يعني وهو في سن مبكر جدا، كرجل زاهد متعفف كثير التنفل والعبادة، متواضع داعية خير الرشد عظيم الإحسان لطلابه، وكان شاعر بارع عليه رحمة الله، يعني في مما يذكر في شعره: انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد كساه النور والزهر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر، فكم نصوص أتت تثني وتمدحه للطالبين بها معنى ومعتبر. وتلاميذه كتير، شيخ العثيمين، شيخ سلمان، شيخ الزامل البسام، الشيخ عبد العزيز المساعد، الشيخ علي الصلحي. ومؤلفاته طبعا معروفة، كتاب التفسير تيسير الكلام الرحمن، والقواعد الحسان لتفسير القرآن، وله تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وله الفتاوى السعدية والخطب المبارك والدورة المختصرة في معهد، له كثير. توفي الشيخ السعد عليه رحمة الله سنة 1376 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي هذه المنظومة التي بين يدينا؟ هي منظومة ألفها الشيخ السعد عليه رحمة الله، ألفها هو ابنه 23 سنة وصغير جدا، وهي من أول ما ألف الشيخ، و يعني استخدام النظم في وضع العلوم طبعا حتى يسهل حفظه وفهمه، ومنظومة سهلة يسيرة ما يقرب من 50 بيتا، 49 بيت، والمنظومة في الأصل فيها في القواعد الفقهية، وذكر بعض القواعد طبعا الأصولية، اشتملت على أهم القواعد: لا عمل إلا بنية، المشقة تجلب التيسير، اليقين يزول بشكل عدم محكمة، ولا ضرر ولا ضرار يظهر أنه تركها بناء يعني بقاعدة بناء الأحكام على المصالح لأنها أعم طبعا. والشيخ لما كان يذكر القاعدة الكلية يتبع ذلك ببعض القواعد الجزئية، والشيخ له شرح لطيف على هذه المنظومة. المنظومة الفقهية لعلي إن شاء الله يعني أتلوها أولا على مسامعكم ثم نبدأ في الشرح. يقول الشيخ السعد عليه رحمة الله: الحمد لله العلي الأرفاقي وجامع الأشياء والمفرط، ذي النعم الواسعات الغزيرة والحكم الباهرات الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعات المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها، من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نباه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة،

أو يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، والحديث في مسلم. فالله عز وجل من رفقه ورحمته بخلقه أنه أقام الحج عليهم وعذرهم بإرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يا عائشة إن الله رفيق. وقوله وجامع الأشياء والمفرق، فالله عز وجل يجمع بحكمته ويفرق بحكمته تبارك وتعالى. فمن رحمته، طبعا هذا من الاستهلال الحسن جدا، إذ إن من رحمة الله عز وجل أن جمع الأحكام في قواعد كلية كبيرة. ابن القيم يقول: وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة، وإذا تأملت أسرار الكاملة وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح. هذه الشريعة لا تفرق بين متماثلين البتة، ولا تسوي بين مختلفين، ولا تحرم شيئا لمفسده وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته أو رجحته عليه، ولا تبيح شيئا لمصلحة وتحرم ما مصلحته تساويه لما إباحته البتة، ولا يوجد فيما جاء به الرسول شيء من ذلك أبدا أبدا. بالشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المفترقات، وهي يعني تسير على تمام الاتساق والاتزان والاضطراد، ليس فيها تناقض وتمانع أبدا. فهذا هذه براعة استهلال كما يقول البلاغيون. ثم قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. وصاحب النعم هو الله تبارك وتعالى، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الواسعة الغزيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل يرضى من العبد أن يأكل الأكل ويشرب الشرب فيحمده عليها. والحكم الباهرة الكثيرة، فالله عز وجل من صفاته الحكيم العليم الحكيم الخبير، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن حكمته تبارك وتعالى أنه يبني الأحكام الشرعية على الحكم، مبنية كلها على الحكم وكلها معللة وكلها لها علة ولها حكمة، الحكم الباهرة الكثيرة. فهذه الحكم لكثرتها وتنوعها وعظمتها تبهر العقول. فالله عز وجل حكيم في أمره ونهيه وعطائه ومنعه تبارك وتعالى. فمن الناس من إذا أعطاه الله فسد حاله فيمنعه، وإذا منعه فسد حاله فيعطيه، وإذا أصحه فسد حاله فيمرضه، وإذا أمرضه فسد حاله فيصحه. وسبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة به. ثم قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم الصلاة، ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ويجمع بين الصلاة والسلام عليه، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام بمعنى التحية، والصلاة من الملائكة الثناء، ومن الله عز وجل أن الله عز وجل وسؤالهم أن الله يثني عليه. وكذلك الصلاة من الآدميين، وصلاة الله عز وجل رحمة، والسلام فيه تحية، دائمي مستمر غير منقطع. الخاتمي: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم، وصحبه الأبرار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم أبرار، وكلهم من أهل الجنة، وكلهم من أهل العدالة، وكلهم عدول، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم، بل أثنى على التابعين كذلك بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد ورضي الله عز وجل عنهم في مواطن كثيرة، وما أدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: لا تسبوا أصحابي، فولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما في الصحيحين. فالله عز وجل عد لهم وشهد لهم ورضي عنهم وشهد لهم بالجنة. والأبرار جمع بر، والبر هو المطيع الحائز مراتب الفخار، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أبدا يسبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة عموما قلوبهم وألسنتهم يعني تسلم من الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل ذلك إلا المبتدعة، ومن كان في قلبه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك. أفضل المنن وأفضل النعم أن يمن الله عز وجل عليك بالعلم الذي يزيل عنك الشك والريب وضرن الجهل والعماية والغفلة، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والله عز وجل يعني لم يأمر نبيه بالاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. والله عز وجل يرفع أهل العلم، من يريد الله به خيرا نفقه في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومعلوم أن هذا من الأعمال الصالحة التي تبقى للإنسان إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ترك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. والحديث معروف، فقوله علم يزيل الشك عنك والضرر، هذه بعض أثار العلم النافع، يزيل الشكوك. العلم النافع يزيل من القلب فتنة الشهوة وفتنة الشبهة، فتنة الشهوة وفتنة الشبهة، فهذا هو العلم النافع. ولذلك الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى. ولذلك أجمعت كلمة السلف وأحوالهم أن العلم الذي لا يقربك من الله ويزيدك له خشية فلا عبرة به ولا قيمة له. ولذلك قالوا: إنما العلم الخشية. قال: ويكشف الحق لذي القلوب. من ثمرة العلم أنه يكشف الحق، فينور قلبه بالعلم. ولذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. ولذلك قل البربري: العلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلو سواد الظلمة القمر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ويوصل العبد إلى المطلوب. أعظم مطلوب المعرفة الله عز وجل ومعرفة أوامره ونواهيه. فهو يدعو لمن سيتعلم هذا العلم: اعلم هديته. فهذه فائدة تربوية عظيمة، بركة الدعاء، والله عز وجل يستجيب، لأن هذا من مواطن الإجابة، وبث العلم ونشره بين الناس هو من أعظم الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول إمامنا مذهب الإمام أحمد بن حنبل: وليس كالعلم لمن حسنت أو صلحت نيته. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.